حبيبي ماتت بنت وصي الله من ندعو إنا لله كلها شباب ما شاء الله ماتت بنت وصي الله من ندعو إنا لله فهي بنت مصائب فهي من وهي أم للمصائب فلندعو إنا لله آه يلتنا شد على زينب خيفها ياهي أم أبوها سهرة أمها والأم السر الإلهي هذا النصغاتي يلتناشد على زينب وإنت ما خيفها ياهي أم أبوها الزهرة أمها ويل أبو السر ويل إلهي يا مصيبة المادهتها يا مصيبة المادهتها يسألي عليها الدواهي عجب العالم صبرها ولا صبر إلها يضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب بين هاتي النوائب وهي أم المصاب بين هاتيك بين هاتي النوائب وهي أم للمصائب فلندعو إنا لله ماتت ماتت ماتت بنت لا ما شاء الله أجرك عليها لا تبخل لا تبخل عليها احكي طلع صوتك أتت بنتك آه فندعو شندعو لله فهي فهي بنتك مصائب فان يا بنت إذا سكتت أنت الخسارة أنا ما أقصد أنا سجلت اسمي يا الله فندعو إنا لله إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي يلتناشد ويلتمعت ريفها ياكي أم أبوها الزهرة أمها ويل أبو السر الإلهي يا مصيبة يا مصيبة ما جهتها اسألي عليها الدواهي عجبي العالم صبرها لا صبر الخي ضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت وين في دار الأغراب عاشت عاشت عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب بينها تلك النوائب وهي أم بين هاتيك بين هاتي فلندعو النال ماتت بنت ماتت بنت الله لا يخرس لسانك إن شاء الله ليلة أول القبر من منكر ونكير يا الله يا الله يا علي إلا فلندعو إلا ليل فهي فهي بنت أطائب وهي أم الليل الله يساعد قلبها يا بنت فلندعو إنا ليل من الزغر عاشت يتيمة آمرني حبيبي خدمتك من الزغر عاشت يتيمة تشالعي بحسرة يتيمها عالوجن سفح المدامع سافحي على زهر أمها صورة أمها ويا عاشت صورة أمها يا عاشت في الوقت كان أمها يمها لا دميع لوعتها ينشف لا يبارح هضمها البحر مسيل العبرات هاجت أمواج النكبات البحر مسيل العبرات هاجت أمواج النكبات وبها مراكب وهي أم للمطر وبها وبها تدخل مراكب وهي أم للمصائب فلندعو إنا ليل ماتت بنت ماتت بنت لله ماتت بنت وصي الله فهي فهي بنت Hey! انت اي بكل حدث تتذكر امها تيسرح بجو والمصيبة صعب ابوها طاح داني شي يبته بدم خضيبة صعب اخوها الحسن ويسف في الكبد سكار لهيبة صعب اخوها حسين لما شاهدت جثة سليبة أي مصاب للحوراء لم تذكر فيها الزهراء أي مصاب أي مصاب للحوراء لم تذكر فيه الزهراء قلبها بالحزن ذائب وهي أم ما شاء الله قلبها بالحزن ذائب وهي أم فلندعو إنا ماتت بنته وصيل الله فلندعو إنا ما شاء الله فهي بنت ما شاء الله بارك الله فيك وهي أم وينك نجم يا أبو الغيرة فهي بنت فلندعو إنا كل حدث تتذكر امها يشرح بجو المصيبة مصاب ابوها طاح دامي جيبته بدم خضيبة صعب اخوها الحسن ويسم في الكبد سكار لهيبة صعب اخوها حسين لما شاهدت جثة سليبة أي مصاب للحوراء لم تذكر فيه الزهراء أي مصاب للحوراء لم تذكر فيه الزهراء قلبها بالحزن ذائب وهي أم الله الله الله ما شاء الله قلبها بالحزن ذائب وهي أم فلندعو إنا ليل ماتت بنته ماتت بنته وصيل الله فهي بنت على بطلة كربلاء. يا فجيعة عليها سهلة عليها هانت يا رزية راس أبوها جبت أخوها لو ذبيح الغابرية لو ذبيح الغابرية يا الله يا فجيعة عليها سهلة يا فجيعة عليها سهلة عليها هانت يا رزية راس أبوها شبد أخوها لو ذبيح الغابرية لو ذبيح من الجنين يطايح محسي من الجنين يطايح محسي ونجعل أول ضحية لحد أخوها صار بيطار هدف ليسها ليل ميل ايه هدف ليسها ليل مأساة تتبع مأساة بعد آهات تلحق آها مأساة تتبع مأساة آهات تلحق آهات تلحق آها أي إنها قطب العجائب وهي أم إنها قطب إنها قطب العجائب إنا لله إنا إنا ماتت بنت أي ماتت تقضيها لحوائجكم إن شاء الله بحق الحسين فندعو إنا فهي بنت فهي بنت يا حسين كان يا بنت الليل أطايب يا أم فندعو يا فجيعة عليها سهلة بارك الله بك عمي يا فجيعة عليها سهلة عليها هانت يا رزية راس أبوها جبد أخوها لو ذبيح لو ذبيح غاضرية من من الجنين طايح محسي من الجنين طايح محسي ونجعل أول ضحية الحد خوه صار بالطف يا حسين هدف لي من ال ونتها هدف لي مأساة تتبع مأساة آهات تلحق مأساة إنها خطب العجائب إنها خطب العجائب وهي أم المصر إنها إنا لله كل رزايا ومحنها فيها بالطب جمعوها هشموي الأضلاع حتى ضلع أمها يذكروها الرزايا ومحنها عليها بالطف جمعوها هشموي الأضلاع حتى شي سووا ضلع أمها يذكروها ضلع أمها يا زهرة كل جريح بيحسين ذكرت كل جريح بيحسين ذكرت طبرة الكرار أبوه كل جريح بحسين ذكرت كل جريح بحسين ذكرت عبرة تلك ضربوها قعدة تمزيج مدامع جاري بدم احرخوا شو تقول وهي تنادي يا رحمن خذ مني هذا القول وهي تنادي ايها التفت والوجه شاحب وهي ام الليل ايها التفت مشاحب وهي أم للمصائب فلندعو ماتت بنته لا فلندعو وإنا إليه راجعون بنت وصي الله إنا لله فهي بنت فهي وهي أم فلندعو إنا لله كل رزايا ومحنها عليها بيطاف جمعها هشمة والأب لا حتى ضلع أمها يذكروها بضلع أمها يذكروها كل جرح بيحسين بيكرت كل جرح بيحسين بيكرت عبرتي الكرار بوفا يا علي قعدتي تماسيج مدامع دارية بدمح رخوها وهي تنادي يا رحمة خذ مني هذا القربان ما شاء الله ما شاء الله وهي وهي وهي تنادي يا رحمن انها تفت والوجه شاحب وهي ام المصر هتفت هتفت والوجه شاحب و ما شاء الله ما شاء الله فلندعو إنا لله زينب ظل عيدها زينب بس غايبها وقهرها خلصت من دنيا لاجني كربلة تولت أمورها كربلة تولت أمورها أخذت إخواتها وهلها أخذت إخواتها وهلها سلبت منها خديرها عقب لوحة وقت خلها نوبجت لوحة يسيرها نوبجت لوحة يسرها سيقت بيتها ونساء ونياقن من دون وطاء سيقت بيتها ونساء ونياقن من دون وطاء فهي أخت للغرائب وهي أخت يا أخت الليل غرائب ويا أم الليل مصائب فلندعو إنا ليل ماتت بنت ماتت بنت ما شاء الله ما شاء الله مأجور حبيبي مأجور ماتت بنت فهي بنت فهي بنت وهي أم فلندعو أي حاشت بدنيا هزينة حايمة منين ما تلقى الطابرة لو ضلع لو دم ضحايا عايشة بدن يا غزينة حايمة بوادي الرزايا منين ما تلقى الطابرة لو ضليع لو دم ضحايا وبمثيل هل يوم إلها الفتحة بواحي المنار استسلمت لي الموت لكن الوصي أفجع نهاية ماتت بنتك يا ضير غام دفنوها في أرض الشام ماتت بنتك يا ضير غام دفنوها يا علي يا علي أم كيف عنها الكل غائب وهي أم الليل كيف عنها كيف عنها مصائب فلندعو إنا ليل ماتت بنت ماتت ما شاء الله ماتت فهي بنت فهي بنت ما شاء الله عيب وهي أمون اي فهي بنت طيب وهي أمون فلندعو عاشت بدنيا هزينة اي هايمة وعي الرزايا منين ما تلقاف طابرة ضلع لو دم ضحايا وبمثل هاليوم إلها وبمثل هاليوم حتى يبوا في المناية استسلمت للموت لكن الوصي أفجع نهاية.